هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. تكلمنا لكم في الحلقة السابقة عن معنى الفكر الإسلامي، وذكرنا لكم أن الفكر الإسلامي معناه الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام، وقلنا الصنعة العقلية يدخل في اجتهادات العلماء في سائر العلوم ويخرج منها السلوك. لماذا؟ لأن السلوك ليس فكرة. وذكرنا لكم أيضا منهج الإسلام يشمل أصول الإسلام العامة وقواعده التفصيلية في كل جانب من جوانب هذا الفكر، ثم عرجنا على مقومات الفكر الإسلامي، وذكرنا لكم أن معنى مقومات الفكر الإسلامي الأسس والقواعد التي تضبط العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين، وبها يمكن تقويم وتصحيح ونقد أي اتجاه فكري مختل. بها يمكن تقويم ونقد وتصحيح أي اتجاه فكري مختل وإيضاح خلله في المنهج العلمي والنقد الموضوعي. هذا ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. أما في هذه الحلقة، الحلقة الخامسة من مقرر مقومات الفكر الإسلامي، فسنتحدث بإذن الله عن أهمية الفكر في حياة الإنسان، أهمية الفكر في حياة الإنسان. الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه وأوجد فيه قوى، فهناك قوى معنوية وهناك قوى حسية. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعل غايته من الوجود تحقيق العبودية لله تعالى، وجعل التكاليف تقوم على العقل، كما أن الإسلام أيضا حث على إعمال العقل. ولذلك ما أن تدرس في كتب الفقه إلا وتقرأ وتدرس أن دائما من شروط أي شيء إيش؟ العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. الإسلام، العقل، البلوغ، هذه شروط دائما تجدها في الأعمال التي يكلف بها الإنسان، وتكون حينئذ عليه واجبة. إذن الفكر في حياة الإنسان ما أهميته؟ لعل مما يبين لنا أهمية الفكر والتفكير في حياة الإنسان ما يأتي. مما يبين لنا أهمية الفكر والتفكير في حياة الإنسان ما يأتي. واحد، أن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات المحيطة به. أن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات المحيطة به، فإذا أعمل فكرة كانت له المنزلة الراقية، فإذا أعمل فكره كانت له المنزلة الراقية، وإذا لم يعمل فكره ربما انحط وصار أدنى من الحيوانات. إذا لم يعمل فكره ربما انحط وصار أدنى من الحيوانات. نعود لهذه النقطة. أن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات المحيطة به. وش الفرق بينك وبين سائر مثلا الحيوانات؟ إلا نتيجة أن الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة على التفكير، أعطاك القدرة على التمييز. ربما هذه البهيمة تسير وتسقط ولا تميز أن هذا أن الذي أمامها ربما يسبب في وفاته، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان مجموعة من القدرات ومجموعة من المزايا، ومن أعظم هذه المزايا هذا إيش؟ العقل، وهذا الفكر، وهذا الفكر. ولذا أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هذا العقل، وهذا العقل أمانة، فينبغي أن نرعى هذه الأمانة. لابد أن تكون هناك رعاية لهذه الأمانة. العقل أمانة، معليش لو إنسان أعطاك مجموعة من نقول من إنسان قال لك خذ هذا منزلي أو هذه العمارة فيها من الأدوار فيها من المكاتب ما فيها أمانة عندك أنا سأعود لها بعد سنتين أرجو أن تراها، ماذا استعمل؟ أو أعطاك رجل قطيع من الغنم أرجو أن ترعى هذه الغنم، ماذا استعمل؟ ستقول أن هذه أمانة ولا بد أن أرعاها ولا بد أن أهتم بها. إنسان أعطاك ذهب، ماذا ستعمل بهذا الذهب؟ هل ستجعله خارج البيت أو في المجلس كل من جاء ورأه، أم ستخفيه وستجعله في مكان أمين؟ هذا العقل العظيم نعمة من الله وأمانة من الله، من أعظم نعم الله علينا، فينبغي أن نرعى هذا العقل. هذا من جهة، من جهة أنه أمانة ومن جهة أنه نعم من الله سبحانه وتعالى. في شيء آخر أن هذا أن إعمال العقل وإعمال الفكر لديك هذا بإذن الله سبب في تفوقك وسبب في زيادة علمك وسبب في رفعتك وفي إيجاد المنزلة العظيمة لك. إذن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات المحيطة به، فإذا أعمل فكره كانت له المنزلة الراقية، وإذا لم يعمل فكره ربما انحط وصار أدنى من الحيوانات. خلونا نتأمل علماءنا عليهم رحمة الله. قبل علماءنا الصحابة رضوان الله عليهم، السلف الصالح، الشيخ الإسلام بن تيمية، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة وغيرهم، ماذا فعلوا وماذا عملوا وماذا بقي لهم الآن؟ تجدنا والفرق بيننا وبينهم مئات السنين نترحم عليهم. إذا جئنا للمسلمين الأوائل الذين قاموا بالحضارة الإسلامية ماذا نقول لهم؟ إذن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات المحيطة به، فإذا عمل فكره كانت له المنزلة الراقية، وأحيانا يشار إليه بالبنان، وإذا لم يعمل فكره ربما انحط وصار أدنى من الحيوانات. ولذلك الآن نحن في مجتمع فلان المهندس، فلان الطبيب، اجتهدوا في حياتهم وجدوا واجتهدوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فأصبح يشار لهم بالبنان. إذن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير. اثنين، إذن هذه الميزة أن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات، و هذا الميزان، تهتم بعقلك فلك المنزلة العالية، ما تهتم بعقلك وفكرك ربما أنك تنحط، نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية. اثنين، أن الناس يتفاضلون من خلال الفكر والتفكير، وربما يتفوق بعضهم على بعض بسبب إعمال العقل والنظر والتأمل. كما ذكرنا لكم العلماء، المهندس، الطبيب، الناس تتفاضلون من خلال الفكر والتفكير. فأنت مع نفسك ومع أبنائك ومع إخوانك ومع جيرانك ومع زملائك ربما تتفوق عليهم بسبب أنك حصل لك اهتمام بهذه النعمة العظيمة نعمة العقل. وربما صاحبك ذلك الرجل الذي قد حصل على جوائز عديدة وحصل على براءة اختراع وعلى وهو مبدع وهو مخترع وهو موهوب وهو وهو وهو نتيجة أنه بذل بعض الأسباب التي أوصلته إلى ذلك. إذن الناس يتفاضلون من خلال الفكر والتفكير وربما يتفوق بعضهم على بعض بسبب إعمال العقل والنظر والتأمل. هل الكمبيوتر هذا هل جاءنا خلق هكذا أو صنع هكذا؟ لا، نتيجة ماذا؟ نتيجة إعمال وفكر. الآن الملياردير فلان أو ملياردير علان كيف حصل على هذه الأموال إلا نتيجة بعد توفيق الله جده واجتهاده وبدأ يفكر فيما يخدم العالم. ف الله سبحانه وتعالى سخر له هذه الإمكانات في عقله فبدأ يفكر ببعض المصانع وبعض الإبداعات حتى وصل ما وصل. مع هذا الكهرب كيف وصل إلينا؟ هذه الكاميرا كيف وصلت إلينا؟ نتيجة إعمال إيش؟ إعمال. وفلان له السبق في ذلك، هذه الساعة كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ هذا كله نتيجة إعمال العقل، إعمال العقل. والناس في ذلك يتفاضلون من خلال الفكر والتفكير ربما يتفاق بعضهم على بعض بسبب إعمال العقل والنظر والتأمل. ثلاثة من أهمية الفكر في حياة الإنسان أن الفكر والتفكير سبب لتفوق الأمم وسيادتها. الفكر والتفكير سبب لتفوق الأمم وسيادتها وانتصارها بجميع نواحي الحياة. ولذا نجد أن أقوى الأمم اليوم أكثرها إنفاقا على البحث العلمي في شتى المجالات لكون ذلك داعم للفكر والتفكير وباعث للرقي والازدهار. فلا حضارة ولا تمدن إلا بعلم، ولا علم إلا ببحث واطلاع وإعمال عقل. أعيد أن الفكر والتفكير سبب لتفوق الأمم وسيادتها. الفكر والتفكير سبب لتفوق الأمم وسيادتها وانتصارها بجميع نواحي الحياة. ولذا نجد أن أقوى الأمم اليوم أكثرها إنفاقا على البحث العلمي في شتى المجالات، معاهد بحوث عندهم، ما إن يسمعوا بشيء قد خرج إلا وتجدهم يتدارسون هذا الأمر ويتباحثون فيه ويجعل له حلقات النقاش من أجل تطوير هذا الأمر وحتى يكون لهم السبق. نجد أن أقوى الأمم اليوم أكثرها إنفاقا على البحث العلمي في شتى المجالات لكون ذلك داعم للفكر إيش والتفكير وباعث للرقي والازدهار. نؤكد أنه لا حضارة ولا تمدن إلا بعلم، ولا علم إلا ببحث واطلاع وإعمال عقل. إذن هذه الأمور ثلاثة بيناها لكم مما يبين لنا أهمية الفكر في حياة الإنسان. أول هذه الأمور أن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات المحيطة به. اثنين الناس يتفاضلون من خلال الفكر والتفكير. ثالثا أن الفكر والتفكير سبب لتفوق الأمم وازدهارها وسيادتها وانتصارها بجميع نواحي الحياة. والواقع شاهد على ما ذكرناه لكم. إذن هذا يدل على أهمية الفكر في حياة الإنسان. طيب يا ترى ما مكانة العقل في الإسلام؟ ما مكانة العقل في الإسلام وما أهمية العقل؟ هل الإسلام يهتم بالعقل؟ هل الإسلام أعطى العقل مكانة؟ هل الإسلام حث على إعمال العقل؟ نقول إن الإسلام حريص أشد الحرص على إعمال العقل بغية التفكير للوصول إلى الحقائق. وإن مما يدل على مكانة العقل في الإسلام وحرصه على إعمال عقل الإنسان في ذلك ما يأتي. سنذكر لكم مجموعة من الأشياء التي أولاها الإسلام واهتم بها، وهذا الأمر يدل على أن العقل في الإسلام له مكانة وله أهمية. فمن ذلك مثلا أولا كثرة النصوص التي تأمر بالتفكر، كثرة النصوص التي تأمر بالتفكر أو تحث عليه أو تثني على أهله. نصوص كثيرة، نصوص شرعية من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم تأمر بالتفكر وتحث عليه، وأحيانا تثني على أهله، تثني على الذين يتفكرون. من تلك النصوص ما يأتي، يقول الله واحد، يقول الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا، أمر بالنظر والتأمل والاعتبار، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم من إيش لا يؤمنون. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه من سورة يونس آية 101. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا ثناء على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولا شك أن التفكر هو في إعمال للعقل. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن القصص هذه ما جاءت عبث ولا جاءت من أجل قضاء الأوقات، لا، من أجل أن نتأمل ما فيها وأن نعتبر ما فيها وأن نتفكر ما جاء في أحداثها. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء. فكر الآن، الله يضرب مثل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر في هذا في في في هذا المثل وفي هذه في هذا الحال، ها، كذلك نوصل الآيات القوم يتفكرون. أيضا من الآيات دل على مكانة العقل من خلال الأمر بالتفكر أو الحث عليه أو الثناء على أهله. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إيش يتفكرون. هذا حث. طيب أيضا الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. تسخير الله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا في آية أخرى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، حث ها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن نصوص كثيرة جاءت بالأمر بالتفكر، وأحيانا تحث على التفكر، وأحيانا تثني على الذين يفكرون ويتأملون وينظرون. أيضا ذكرنا أن مكانة العقل كثرة النصوص التي تأمر بالتفكر أو تحث عليه وتثني على أهله. ثانيا العقل مناط التكليف، الإسلام جعل العقل أداة التفكير، العقل أداة التفكير، الإسلام جعل العقل مناط التكليف، ولذا إذا زال هذا العقل عن الإنسان سقط عنه التكليف ورفع عنه القلم. الإسلام جعل العقل الذي هو أداة التفكير مناط التكليف، ولذا إذا زال هذا العقل عن الإنسان سقط عنه التكليف ورفع عنه القلم، كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث ومنهم والمجنون حتى يفق، المجنون ليس له عقل. إذن الإسلام جاء وجعل العقل مناط تكليف، هذا يدل على مكانة العقل في الإسلام. فلا تكليف بلا عقل، لا تكليف بلا عقل. طيب أيضا الإسلام جاء بالمحافظة على العقل، الإسلام جاء بالمحافظة على العقل، فمن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضرورات الخمس: الدين، النفس، العرض، العقل، المال. الإسلام اعتنى بالمحافظة على العقل من ناحيتين، من ناحية المحافظة عليه والاهتمام به، ومن ناحية عدم الاعتداء عليه. الإسلام اعتنى بالمحافظة على العقل من ناحيتين، من ناحية المحافظة عليه والاهتمام به، ومن ناحية عدم الاعتداء عليه. ومما يدل على الاهتمام به والمحافظة عليه مثلا الأمر بالقراءة، قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. كذلك جاء الإسلام وأمر بالتعلم وحث عليه وأثنى على أهله، قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش درجات والله بما تعملون خبير. إذن في حث على إيش؟ على التعلم، لأن في التعلم إعمال إيش؟ إعمال العقل. إذن مما يدل على الاهتمام بالعقل المحافظة عليه الأمر بالقراءة والأمر بالتعلم. وفي الحديث أيضا عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مما يدل على التحذير من الاعتداء على العقل ما جاء أن الشريعة الإسلامية منعت من الاعتداء عليه، ورتبت على هذا التعدي عقوبة، أي إنسان اعتدى على هذا العقل الإسلام جاء ورتب على هذا الاعتداء عقوبة لمن فعل ذلك ولو كان صاحب العقل نفسه. مثلا نجد أن الإسلام حرم شرب الخمر، لماذا؟ لأنه يزيل العقل ويحجب التفكير. نعم الإسلام حرم شرب الخمر، لماذا؟ لأنه يزيل العقل ويحجب التفكير. ومثله كل مسكر يذهب العقل مهما تغيرت أشكاله وتعددت أسماءه، شراب روحي مدري إيش، طالما أنه يذهب العقل فإن هذا يدخل في أنه مسكر مهما تغيرت أشكاله وتعددت أسماءه. وعلى من اقترف هذا الفعل عقوبة الجلد المقررة شرعا، عقوبة الجلد المقررة شرعا. وأما من جنى على العقل فأزاله فإن الشرع يلزمه بالدية كاملة، قال ابن قدام في المغني لا نعلم في هذا خلاف. إذن الاعتداء على العقل ها حتى لو كان من نفس الشخص راح شرب الخمر هناك عقوبة، هناك اعتداء على العقل فأزل هذا العقل هناك إيش دية. هذا كله يدل أن الإسلام جاء بالمحافظة على إيش؟ على العقل، محافظة على العقل. إذن هناك نصوص كثيرة تأمر بالتفكر، نصوص كثيرة تحث على التفكر، نصوص كثيرة تثني على الذين يتفكرون.